إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول العلامة الشيخ محمد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى، قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. وهذا حصر، يعني تقديم المعمول على العامل هذا مفيد للحصر. قال: وهو معروف، يعني الحصر في اللغة العربية، في لغة العرب، وله أربع أدوات. أولا تقديم المعمول كما هنا: إياك المعمول، قدم المعمول على ماذا؟ على العامل. قال: أولا تقديم المعمول كما هنا، ثانيا الحصر بإلا، ثالثا الحصر بإنما، رابعا الحصر بالعطف مثل: جاء زيد لا عمرو. وقد نص على ذلك البلاغيون، وهم وإن كان في بلاغتهم ما ينتقد، هذا عموما هذا في الكلام على البلاغيين المتأخرين من أول السكاكي وغيرهم من أدخلوا الفلسفة، وسبق أيضا هذا من أدخل بعض الأباطيل الكلامية كالمجازي وغيره، وجعله من أسس وعمود علم البلاغة، وخصوصا علم البيان. وهناك أيضا مخالفات أخرى، لكن البلاغة الأصلية، البلاغة العربية، ليس فيها دخل. ولعل بعض المعاصرين يحاول، هذا حصل، يعني البعض حاول، وإن كان قد وقع فيما ينتقد أيضا، يعني أكثر من واحد حاولوا أن يصفوا أو أن يقدموا بلاغة مصفاتا ليس فيها الخلل والدخل والفلسفة والكلام الذي وجد عند كثير أو عند عامة المتأخرين. يقول: ولكن عندهم أمور مفيدة لا بد لطالب العلم من الإلمام بها، وهم يقولون: وأدوات الحصر إلا إنما، تقديم معمول. وأنا حتى أشار إلى أن هذا البيت بالجوهر المكنون، ونص البيت فيه: وأدوات الحصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم. ويعني هذا مثال، أن تجد نظم الجوهر المكنون فيه كلام أو ثناء أو على الصوفية وما يتعلق بهذا، مع أنه في البلاغة، لكن هو إيش ذكر هذا في الضد. هذا النظم هو الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون، أو الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون، لأنه قال في مقدمتي من ضمن الأبيات: سميته بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون. والمراد بالثلاثة الفنون علوم البلاغة الثلاثة، وهي علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. وهذا الجوهر المكنون متن من أشهر المتون عند المتأخرين في البلاغة، وهو لعبد الرحمن الأخضري المعروف صاحب السلم والمختصر وغيرهما. قال: والشاهد أنه إذا تقدم المعمول أفاد الحصر، مثل: إياك نعبد. وقد وضح لنا الله عز وجل في القرآن معنى إياك نعبد، وجاءت آيات كثيرة في ذلك، كما في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياك، أي لا إله إلا الله، ولا معبود يستحق أن يعبد بجميع أنواع العبادات إلا الله، لأنه الرب، لأنه السيد، لأنه المالك، لأنه الخالق، لأنه الرازق، لأنه النافع الضار، وغير ذلك من أسمائه 99 اسما التي من أحصاها دخل الجنة، لأنه سبحانه وتعالى ذو الربوبية وذو الأسماء والصفات، انفرد بربوبيته، انفرد بأسمائه وصفاته، فهو منفرد كذلك بالإلهية، فلا إله إلا هو، ولا يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى. ولو تتبعت الآيات التي جاءت بهذا المعنى تكتب مجلدة متوسطة في ذكر الآيات فقط، يعني بدون كثير شرح وتعليق. وما حصلت هذه الكلمة على هذه العناية إلا لقول الله عز وجل في كتابه الحكيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما دامت هي الغاية يعني إيش ما مراده بهذه الكلمة؟ ما مراده بهذه الكلمة؟ يعني العبادة، يعني إياك نعبد، ما ذكر في إياك نعبد، ما ذكر في وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما ذكر هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، التفت الناس أو ينبغي أن يكون هذا لافتا ومنبها على عظم شأن هذه العبادة، لأنها الغاية التي لأجلها خلقنا في هذه الدنيا. قال ما دامت هي الغاية فلذلك استحقت هذه العناية دون غيرها، لأن ما يكون سواها لا يبلغ مبلغها، صحيح ولا لا؟ فلذا أهم شيء نهتم به عبادة الله، ولسنا نهتم بعبادة الله كما كان المشركون وكما زال بعض المشركين قد يعبدون الله، بمعنى أنهم يصرفون بعض ما يصدر عنهم من عبادات لله، وإنما نحن أهل الإسلام العبادة عندنا هي العبادة الصحيحة المقبولة عند الله، وهي العبادة التي يفرد بها الله تعالى ولا يصرف منها شيء لأحد سوى الله. المشركون الجاهليون كما هو معلوم وكما نكرر كانوا يصرفون أنواع العبادة لله وأنواعا من العبادة لغير الله، مع العلم بأن أنواع العبادة التي صرفوها لغير الله قالوا إننا ما نعبدهم، يعني هؤلاء الآلهة المتوسطين، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومع هذا الله تعالى لم يعتبر عبادتهم عبادة أصلا، لأنها عبادة غير صحيحة وعبادة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال ومعنى الألوهية العبادة، ألهه عبدة، وهذا المعنى تعرفه العرب من كلامهم، والقرآن إن لم تعرف كلام العرب فإنك بعيد عن معرفة تفسيره. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البيهقي في شعبه، يعني في كتابه الذي هو الجامع في شعب الإيمان، قال عليكم بديوان العرب فإن فيه معاني كتابكم. ولهذا كان العلماء وما زالوا يهتمون بمعرفة أشعار العرب وحفظ أشعارهم على ما يكون في بعضها من خلل ومعان باطلة، صحيح ولا لا؟ كما قرأنا أمس بيت امرئ القيس، صحيح ولا لا؟ هذا على سبيل المثال. لماذا هذا؟ لأجل غرض شرعي وهو معرفة لغة العرب والوقوف، أو معرفة وهو معرفة لغة العرب والوقوف على معانيها وتفاصيل ألفاظها إلى آخره. وقال العربي وهو رؤبة بن العجاج في معنى الألوهية لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. الغانيات جمع غانية، وهي التي تستغني بجمالها يعني عن أن تكون متجملة أو كذا، والمدهي أو المدة يعني أي الممدوحات بحسن هيئتهن وجمالهن كما أشار. سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي أي من عبادتي. فالعرب في الجاهلية كانوا يفهمون أن التأله هو ماذا؟ هو التعبد. فكانوا يفهمون أن فلانا يكون عنده تأله يكون عنده ماذا؟ تعبد. وفلان اتخذه إلها أي اتخذه معبودا. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، فهموا مباشرة أن هذه الكلمة تعني أنه لا معبود إلا الله، وفهموا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا معبود إلا الله هنا الاسم الذي لا له خبر، خبر محذوف مفهوم المراد به، معلوم المراد به حتى عند العرب الجاهليين، وأنه حق لا إله حق إلا الله، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر عليهم وهم يعبدون آلهة باطلة كثيرة، صحيح ولا لا؟ فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا إله إلا الله فهم العرب الجاهليون المشركون والذين منهم أبو جهل رمز الجهل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. هذا المعنى الذي بعض كبار من يتعممون ويقال إنهم من العلماء في هذا الزمان لا يفهمونه أو يعارضونه أو يردونه أو يؤلفون كتبا لينقضوه، واضح؟ قال ولا يعني بقوله من تأله أنهم يدعين أنه رب، أنه إيش يعني ادعى الإلهية، بل يتعجبن من عبادته التي حالت بينهن وبينه أن يميل إلى حسنهن. وتوحيد الألوهية، لأنه حتى عند العرب الجاهليين كانوا يعلمون أن الزنا ماذا؟ شيء مذموم، وأنه يرتكب لما يرتكب بالباطل والسوء. قال: وتوحيد الألوهية وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد الذي نص الله عز وجل عليه في هذه الكلمة: إياك نعبد، هو الغاية والمقصد الأعظم الذي يتمثل في قوله عز وجل إياك نعبد، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وكل من عبدته كائنا من كان غيره سبحانه فإن تلك العبادة باطلة مضروب بها وجهك، لأنها وقعت في غير مكانها ووقعت في غير موضعها. هذا أعظم الظلم، صرف العبادة لغير الله أعظم الظلم. أنا الآن لو أن لك هاتفا من هذه الهواتف، هذا الهاتف أنت تملكه، أخذته منك وقلت لك أنا لن أعطيك هذا الهاتف، قل هذا هاتفي رده إلي، قل لا لن أعطيك هذا، أنا سأعطيه لفلان. كيف ترى؟ ترى هذا الشخص ظالما، أنه ظلم من؟ ظلمك أنت وأنت عبد فقير، وفي أي شيء؟ في هاتف وهو شيء حقير، فما بالك بمن يصرف العبادة التي لا تكون إلا للطيف الخبير يصرفها لمن يشاء وما يرى وما لفق عليه من قومه وهو غير بصير. كيف يكون أمره عند الله؟ كيف يكون ظلمه؟ ظلمه أعظم الظلم، ظلمه أعظم الظلم، نسأل الله العافية. ولهذا سمى الله عز وجل تلك العبادة ظلما في قوله عز وجل في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وذكر عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأن الشرك وضع عبادة في غير موضعها، ينبغي أن تكون هذه العبادة لله، هذا وضعها وجعلها لغير الله. والذي عبد غير الله من ملك أو نبي أو شجر أو حجر أو مدر، هذا يعني المدر يكون أصله من الطين ويلبس حتى يكون مثل الحجارة، أو حجر أو مدر أو مادة أو طبيعة، فإن هذا الشخص وضع العبادة في غير موضعها، ولهذا سماها الله عز وجل ظلما. والظلم ويعني إلى يوم أنت الآن لو أردت أن تعرف ما الذي يعبده الناس في العالم في هذا الزمان لعلك لن تستطيع، مهما بحثت وتوسعت لعلك لن تستطيع. اليوم في الصباح كنت أنظر في بعض الكتب الإسلامية التي تحكي يعني عقيدة الفراعنة، فتذكر آلهة الفراعنة، إيش يا سبحان الله، إيش هذا الله، أشكال وألوان وأسماء، وإله الكذا وإله الثعبان وإله آلهة لا تكاد تجد لها حصرة ولا تكاد تستطيع يعني إيش أن تسردها وأن تعدها وأن تحفظها، كثيرة جدا. هذا فقط فيما كان عند القدماء المصريين، فيما كان عند الفراعين ثم يفتخرون به. بعض الجهلة يقول لا، كانت عندهم حضارة وبنوا الأهرامات، وإذا الهندوس عباد البقر لأنهم صنعوا أسلحة، عندهم صواريخ تركب لها رؤوس نووية وعندهم قدرة نووية، إذا نحترم ونقول عندهم حضارة، وإن كانوا يعبدون البقر وإن كانوا يعبدون كذا ويعبدون كذا، صحيح ولا لا؟ وهكذا. وقبل هذا الشيوعيون في الاتحاد السوفيتي وفي الصين وفي غيرها الذين عندهم قدرات كذائية وصواريخ كذائية وأسلحة كذائية أيضا يحترمون ويعظمون ويقدرون لأنهم ماذا؟ لا سبحان الله، هذا يعني سبق دنيوي ليس يرتبط بنهج ولا اعتقاد، ولا مانع أن يكون صاحبه من المخلدين في النار، نسأل الله العافية. والمسلم لا ينظر فقط إلى مجرد الطغيان الدنيوي والعلو الدنيوي، هذا من العلو الدنيوي، لا ينظر إلى، إنما ينظر إلى الآخرة، صحيح ولا لا؟ الميزان عندنا هو الاستقامة الدينية ليس شيئا آخر. لكن بعض الناس لما تأكل عقولهم وقلوبهم الدنيا تصير موازينهم دنيوية، جاء شخص يقول لا أنا لا أتكلم عن المال، أتكلم عن العلم والتقدم، هذا جزء منه، هذا شيء تابع له، هذا شيء متعلق به، هذا مرتبط بذلك، صحيح ولا لا؟ فلا تعلق قلبك بالدنيا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا هو الميزان عندنا. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، يعني هذه المادة اللغوية هذه في اللغة العربية دالة على أن دالة على وضع الشيء في غير موضعه. ومن المعلوم أن من ارتكب هذا العمل من عبادة غير الله عز وجل فإنه قد ظلم، فلهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى في سورة البقرة والكافرون هم الظالمون. ولما سمع أحد التابعين هذه الآية الكريمة قال لله الحمد يا رب حيث قلت والكافرون هم الظالمون ولم تقل والظالمون هم الكافرون، لأنه لو قال والظالمون هم الكافرون من يسلم من الكفر؟ يعني لأنه من يسلم من الظلم؟ أينا لم يظلم نفسه كما قال الصحابة، أينا لم يظلم نفسه؟ لكن قال والكافرون هم الظالمون. انظر إلى هذا الفقه العظيم، والفقه ليس بيد إنسان يضعه في قلب إنسان آخر، بل هو مما يتفضل الله عز وجل به على من يشاء من عباده لأسباب بينها ووضحها في كتابه. يعني الله تعالى يمن بما يشاء من الفقه على من يشاء من عباده. وفي الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين الذي رواه معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونقف هنا وقفة قصيرة عند هذه الآية، فقد أورد بعض الناس إشكالا على هذه الآية، يقول بعض الناس أوليس من المعهود والمعروف أن الوسائل تأتي قبل الغايات، وفي هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين جاء العكس، جاءت الغاية قبل الوسيلة، فما هو السر في ذلك وما هو السر في انخرام هذه القاعدة، علما أننا لو تتبعنا القرآن الكريم نجده ماشيا على هذه القاعدة، وهذه القاعدة ما هي؟ أن الوسائل تأتي قبل الغايات. فهنا الكلام على أننا نقصد من ونعبد من وغايتنا من؟ الله. وما الوسيلة إلى الله؟ ما وسيلتنا إلى الله؟ عبادة الله. فإذا يقول الوسيلة تأتي قبل الغاية، نعبد الله، نعبد إياك، لكن هنا قد إياك نعبد، قدم الغاية على الوسيلة. يقول فما هو السر في ذلك؟ الجواب أن السر في ذلك أمران، الأمر الأول تقديم حق الله على حق الآدميين، الأمر الثاني الإشارة إلى أهمية هذه الغاية وأنها هي الغاية والمقصد الأعظم، كما في آية سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى تقديم حق الله على حق الآدمي أن العبادة هي حق الله والاستعانة حق الآدمي، ومعنى كون الاستعانة وسيلة إلى العبادة، إلا أن العبادة تقدمت هنا على الاستعانة إشارة إلى أهمية هذه الغاية. هنا ذكر مدركا آخر في التقديم أنه قدم الاستعانة على العبادة، العبادة على الاستعانة، إشارة إلى أهمية هذه الغاية وأنها هي المقصد الأعظم وأنها المتمحضة لله عز وجل. هذا مما أدركه أهل التحقيق في هذا الباب الذي هو التفقه في كتاب الله. وقد ذكرنا بما سبق أن كلمة إياك نعبد وهي عبارة عن كلمة الإخلاص، كما في قوله عز وجل في آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، لأن إياك نعبد تعني يعني نعبدك ولا نعبد إلا إياك، اختصارا إياك نعبد، حصرا لا نعبد إلا إياك. قال وهي شرح وتوضيح لمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه الكلمة لها وزنها ولها قيمتها التي لا تساويها أي قيمة، لأنه كما تعلم لا يمكن لأي أحد أن يدخل في دين الإسلام إلا بهذه الكلمة، إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي تحتوي على شقين. الشق الأول لا إله إلا الله بمعنى إفراد جميع أنواع العبادة لله دون غيره، والشق الثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعناه إفراد هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالمتابعة دون غيره من المخلوقات، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتنابه ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا هو التوحيد الذي بعث به الرسل قاطبة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لله وحدون يوحدونه بالعبادة. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول في مسائل مقدمة كتاب التوحيد، يقول ماذا؟ أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. العبادة هي التوحيد. لماذا هي التوحيد؟ لأن الخصومة بين الموحدين وبين المشركين في التوحيد، ليست في أصل صرف شيء من العبادة لله. عامة المشركين يجوزون ويسوغون أن تصرف شيئا من العبادة لله. أنت الآن على سبيل المثال القبوريون، إذا قلت لهم أنا أعبد الله وأدعو الله، هل ينكرون عليك؟ لا ينكرون عليك بمجرد هذا. لكن إذا قلت لهم أنا أدعو الله ولا أدعو أحدا سواه، أو قلت لهم أدعو الله ولا تدعو غيره، هنا ينكرون. صحيح ولا لا؟ إذن الخصومة ليست في أصل العبادة بين المشركين، بين الموحدين والمشركين قديما وحديثا، إنما هي في إفراد الله بالعباد. حتى النصارى تقول لهم الله، نعم الله الآب السماوي لا مانع، لكن لا تنكر ألوهية المسيح عند هذا على سبيل المثال. قال فهذا هو التوحيد الذي بعث به الرسل قاطبة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لله يوحدون، يوحدونه بعبادته ويوحدون بمتابعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال أيضا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحديث الصحيح من رواية أنس رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهنا هذا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، أن نحبه أكثر من أي أحد، أكثر من أي شخص، أكثر من أي مخلوق. يعني نحب الله تعالى خالقنا وربنا وإلهنا، وحبه عندنا فوق كل حب. أعظم وأكثر وأهم وأول من نحبه بعد الله تعالى خير الخلق عند الله وأفضل عباد الله وخاتم رسل الله محمد، وهو محمد رسول الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا بد أن تكون محبته عندنا مقدمة على محبة كل من سواه، حتى على أقرب الأقربين إلينا، حتى على أبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلين وعلى كل أحد. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحد الإخوة يذكر لي مرة أنه كان يكلم شخصا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من أبيك. يعني قال هذا الثابت عند المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى كل واحد منا من أبيه. فقال له والله يعني صدقا يعني أبي أحب إلي. هذا للجهل العظيم الفظيع إن شئت فقل بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه هذا، من هو أبوه؟ من أبوه هذا؟ مهما كان وأيا كان، ماذا صنع يعني؟ ماذا فعل؟ لأنه كان سببا في وجوده في الدنيا يحبه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي إذا آمن به حق الإيمان يكون سببا في نجاته وخلوده في الجنة. أعوذ بالله من غضب الله. طيب، وأيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت صحيحة صادقة، فإن صاحبها يقدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعة من سواه. هذا معنى الحب لا يكون حبا. أنا الآن أقول لك أنا أحبك، تقول لي طيب أعطني كذا، قل لا لن أعطيه، إيش من أين المحبة؟ صحيح ولا لا؟ هذا في طلب، في شيء عادي. فكذلك شخص يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من الضلال تجده من الصوفية من غيره يقول نحن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له طيب ولماذا لا تعمل كذا ولماذا لا تفعل كذا، تجده يقول إيش ما هذه اللحية، يحلق لحيته تماما، ما هذه اللحية، هذه اللحية شكلها يعني ما هكذا وساخ، هذا استهزاء بالسنة كفر من عياذ بالله. تجد وينفر أنت لا تحب رسول الله. الكلام باللسان سهل، يعني نصراني يمكن أن يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ وهاتي نصرانيا أعجميا لا يفهم العربية وقل له قل أنا أحب رسول الله، قل خلفي أنا أحب رسول الله، سيقول أنا أحب رسول الله، ولو لا يفهم ما معنى أنه يحب رسول الله. باللسان الكلام سهل، هذا مرادي، باللسان الكلام سهل، لكن أن يكون المرء محبا محبة حقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر ليس سهلا، هذا أمر ليس سهلا، ولا يتوفر في كثير من الناس. والواجب علينا أن تكون هذه المحبة حقيقية صادقة عندنا بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، لأننا مهما تكلمنا بها وأظهرناها فإن هذا لا يغير شيئا من حقيقة الأمر عند الله. صحيح ولا لا؟ أنا الآن أجلس وأتكلم في درس من أوله إلى آخره بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في النهاية لابد أن يكون هذا بيني وبين الله صحيحا صادقا، واضح؟ ومن علامات المحبة اتباع الأمر واجتناب النهي، هذه من علامات المحبة، واتباع الهدي. أنت تجد بعض الشباب الضائعين إذا أحب مطربا ولا مغنيا ولا لاعب كرة تجدهم ماذا؟ يقلد حلقة، يعني حلقة رأسه، يصنع ضفيرة، يصنع ضفيرة، يحلق نصفه ويترك نصفه، يفعلون هكذا. لاعب يعجبهم يأتون بالفانيلا التي يلبسها رقم 10 مثلا، رقم 7 ولا كذا، يلبسون نفس الرقم حبا فيه، حبا فيه يقتدون به حتى في رقم الايش، في رقم ما يلبس. صحيح؟ طيب انت لا تريدنا ان نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نكون محبين يعني للاقتداء به في كل ما يكون منه؟ عند كثير من الضالين افعال المجانين مسوغة وافعال المتقين منكرة. قال: فعلى كل حال متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كوجوب عبادة الله عز وجل وحده، ولأن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل وعبادة لله عز وجل، كما نص الله عز وجل على ذلك في آيات عديدة، ومنها قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هي الفتنة التي تخاف على من خالف قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا عنه أو تقريرا عنه لأجل رأي تقلده وقال هذا المذهب؟ قل نعم هذا من السنة، لكن المذهب عندنا كذا. لأجل رأي تقلده أو تعوده في مجتمعه، قل لا، هذا عادتنا هكذا هنا، سلونا كما يقولون في بعض، سلونا كذا، هذا هنا لا نستطيع أن نخرج عن عادتنا وتقاليدنا وسلونا، أو بيئته أو عن أبيه أو عن شيخه. كثير من الناس كليا أو جزئيا يبصرون بالعادات والتقاليد والأوضاع الباطلة التي نشأوا فيها. بعض الناس قد يتحرر جزئيا لكن لا يتحرر كليا، وكثير من الناس لا يتحررون لا جزئيا ولا كليا، ربما ينتقلون من تقليد في إطار إلى تقليد أذم منه في إطار آخر، يعني ينتقل من تقليد الأهل والعشيرة الجاهلين إلى تقليد الكفار الغربيين مثلا. يقول هذا يقول لقد بينها الإمام أحمد بن حنبل، يقول ما هي الفتنة التي تخاف على هذا الشخص؟ لقد بينها الإمام أحمد بن حنبل لما سئل ما هي الفتنة قال: الشرك. ومعناه أن الشخص الذي قدم رأيا على عن فلان كائنا من كان على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو فعله أو تقريره، هذا يتضمن أنه شاك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو كان متيقنا وجازما برسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعالما بما يثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم على قوله أو فعله أو تقريره رأي أي أحد كائنا من كان، سواء كان أباه أو رئيسه أو مجتمعه أو بيئته أو شيخه إلى آخره. إنما الفواباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا قليلين منهم إلا عباد الله المخلصين. طيب، ولهذا تجد لأن كثيرا من الناس لا يحبون أن تخالف العادات والتقاليد، ترى كثيرا من الذين كانوا يتفقهون ويزعمون أنهم متفقهون في بعض المذاهب يحاربون تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تعلم واطلع على السنة الصحيحة يصيرون بين أن يأخذوا بالحديث وبين أن يكونوا زنادقة، فهمت؟ وفي الحالتين فهم لا يريدون أن يظهروا أو أن يكونوا حتى في أنفسهم زنادقة، ولا يريدون كذلك أن يتبعوا الحديث على خلاف ما اعتادوا عليه. إذن ما العلاج؟ نترك تعلم وفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا لا يعرفون كتب السنة؟ لا، كان كثير منهم يعرفها وكانوا يقرؤون صحيح البخاري لكن تبرك، أو يشرحون بعض كتب السنة كما كان حنفية الهند يصنعون، يشرحون كثيرا من كتب السنة لأجل أن ينصروا المذهب من خلال شرحها. يعني شرح البخاري على مذهب الحنفية، شرح السنة لأبي داود على مذهب الحنفية، يؤلف التهنوي كتابا كبيرا في نحو 14 مجلدا يسميه إعلاء السنن، وهو يقصد به ماذا؟ إعلاء السنن على مذهب الحنفية. واضح هذا؟ حتى الشيخ الألباني لما ألف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض من كان منتسبا للشافعية في ذاك الوقت ألف صفة صلاة النبي صلى الله صحيح كذا نسمه صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بقي أن يكتب تحت على مذهب الشافعية، تحت على مذهب الإيش؟ الشافعية، هذا الصحيح صفة الصلاة على مذهب الشافعية. ولهذا كان سعيد البرهاني الحنفي الصوفي، وهو ممن أخذ عنه الشيخ الألباني في أول طلبه، يقول له علم الحديث صنعة المفاليس، يعني المفلس هو الذي يشتغل بعلم الحديث. أنت إذا أردت أن تكون مفلسا وأن تكون رجلا مشتغلا بالخير فلا تدرس علم الحديث. تحذيرا من إيش؟ من القرب من الخير، لأنه السبيل إلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أن نقرأ كتب السنة وأن نتعلم علوم الحديث حتى نميز بين الصحيح والضعيف، وحتى نفهم ما الذي يقبل وما الذي يرد، صحيح ولا لا، معي ولا لستم معي. بارك الله فيك. قال وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين دل على توحيدين، التوحيد الأول توحيد الألوهية، والتوحيد الثاني توحيد المتابعة. ومعنى توحيد الألوهية توحيد الله عز ومعنى توحيد الألوهية توحيد العبادة لله عز وجل بجميع أنواعها، بحيث لا تصرف أي نوع منها لغير الله من صلاة وزكاة وصيام وحج ونذر وذبح واستعانة واستغاثة وخشية وتوكل وغير ذلك من أنواعها الكثيرة، بل تصرفها كلها لله عز وجل، وبهذا تخرج عن الشرك بجميع أنواعه. ومعنى توحيد المتابعة إفراد هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالمتابعة دون غيره من المخلوقات، يعني هو صلى الله عليه وسلم الذي يتبع من غير أن يكون هناك امتناع عن متابعته، غيره من بعده من جميع الأولياء والصالحين، فإنهم يصيبون ويخطئون ويخفى عليهم ويظهر لهم، يجهلون ويعلمون. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الوحيد الذي يؤخذ من قوله ولا يرد. فلسنا نتكلم عن الأنبياء السابقين لأنهم كانوا سابقين، ويعني الكلام في أن نتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، واضح، ومن تعبد بشريعته أو يعني بشريعته الشريعة التي أوحى الله تعالى إليه. وقد تقدم قليلا ذكر الأدلة عليه، الأدلة على طاعة، يعني على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وإفراده بالطاعة والمتابعة كثيرة جدا. من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من تولى فما أرسلناك عليه حفيظا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قيل من أبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني قد أبى، ذرني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أحاديث وآيات، آيات وأحاديث كثيرة كلها في هذا الباب. وكثير من المؤلفين والمصنفين وكثير من طلبة العلم يختصرون على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك توحيد رابع كما ظن بعض الناس، بل التوحيد أربعة أقسام، سواء ذكرنا الرابع أو لم نذكر فهو موجود ضمنه. فالرابع توحيد المتابعة. حقيقة أقسام التوحيد الثلاثة التي يذكرها أهل العلم هم يتكلمون عن توحيد الرب سبحانه وتعالى. توحيد المتابعة حق في نفسه من غير شك ولا إشكال، ولكن هذا التوحيد نوع آخر متعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التوحيد الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله فهو الأقسام الثلاثة. إذن عندنا نوعان، نوع يشمل الأقسام الثلاثة وهذا الذي يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، ونوع فيه القسم الرابع وهو المتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواقع أن هذا القسم الرابع ليس من أقسام توحيد الله بهذا المعنى، لأنه إذا قلنا إن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله فهذا داخل في توحيد العبادة وموجود فيه ضمنا بهذا الاعتبار. لكن إذا أردنا أن نتكلم عن إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة فهذا ليس الكلام فيه من مباحث ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل من جهة البحث في أصل التوحيد، وإنما من جهة كونه طاعة لله وعبادة لله. أما البحث فيه تأصيلة فهذا فيما يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أرجو إذا ما فهم أحد كلامي هذا وكتبه كما ذكرته يكون فيه فصل في النزاع أو في العبارات المختلفة لكثير من العلماء والمتكلمين في هذا المجال، يعني لأن بعض الإخوة يختلط يقول يعني أربعة ولا ثلاثة وكيف قلنا هذا باب وهذا باب وهذا مطلوب وهذا مطلوب. يقول توحيد المتابعة أي توحيد أو أي توحيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمتابعة دون غيره من المخلوقات لأنه لم يرسل إلينا نبي غيره. والدليل على هذا التوحيد آيات كثيرة تقدم ذكر بعضها، ويكفي دليلا عليه شهادة الإخلاص، وشهادة الإخلاص ذات شقين، الشق الأول لا إله إلا الله، والشق الثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشق الأول توحيد الألوهية أي العبادة، والشق الثاني توحيد المتابعة أي إفراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيره من المخلوقات بالمتابعة، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما أن الشق الأول من كلمة الإخلاص هو توحيد العبادة لله أي إفراد الله بالعبادة دون غيره من المخلوقات. طبعا لما نقول بالعبادة هذا يشمل كل أنواع العبادة وكل أفراد العبادة، وكما قلنا مرارا من جوز صرف جزء من فرد من أفراد نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، سواء كان الغير نبيا أو ملكا أو مرسلا أي أحد كان. فالعبادة لله وحده بجميع أنواعها الكثيرة المبينة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي منها الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعادة والخوف والرجاء والتوكل والمحبة والركوع والسجود والذبح والنذر، كل هذه من العبادة التي لا تكون إلا لله. وسبب ذلك أن هذين التوحيدين اللذين تضمنتهما كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذان التوحيدان متلازمان مرتبطان دائما وأبدا ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر. الذي قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله لم يدخل في الإسلام أبدا، وكذلك إذا قال محمد رسول الله ولم يقل لا إله إلا الله لم يدخل في الإسلام. إذن من هنا أدرك المحققون أن هاتين الكلمتين إذا انفردت إحداهما دخلت فيها الأخرى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه الكلمة ليس معناها أنك إذا قلت لا إله إلا الله كفى، لا بل إن معناها كما شرحه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح أمرت أن أقابل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والحديث نص غير واحد من أهل العلم على تواتره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ذكرت إحدى الكلمتين في القرآن وحدها دخلت فيها الأخرى وإن لم تذكر، ولذلك نظائر في القرآن مثل كلمة المسكين والفقير والبر والتقوى والإثم والعدوان والاستغفار والتوبة والكفر والنفاق والإسلام والإيمان، هذه كلها يقال في هذه في كل كلمة من هاتين أو من هذه الكلمات في كل كلمتين يقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني ذكر المسكين فقط يشمل الفقير والمسكين، ذكر الفقير فقط يشمل المسكين والفقير، ذكر المسكين والفقير إذا هناك فرق بين المسكين والفقير، كذلك في البر والتقوى، كذلك في الإثم والعدوان، كذلك في الاستغفار والتوبة، كذلك في الكفر والنفاق، كذلك في الإسلام والإيمان. إذا اجتمع افترق كل كلمتين من هذه الكلمات، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قالت هذه الكلمات وأمثالها إذا انفردت إحداهما دخلت فيها الأخرى، وإذا ذكرتا معا افترقتا، ولكل منها معنى غير معنى معنى غير معنى الأخرى. وكذلك الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر، بدليل حديث جبريل عليه السلام، وفيه ذكر الإسلام والإيمان، فصار لكل كلمة معنى غير معنى الأخرى أو غير معنى الأخرى، فصار للإسلام الأعمال الظاهرة وللإيمان الأعمال الباطنة، وصار للإحسان مقامتان أو مقامان، مقام المشاهدة ومقام الإخلاص. ولما ذكر الإيمان وحده في حديث وفد عبد القيس دخل فيه الإسلام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم لوفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان؟ قالوا له الله ورسوله أعلم، قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي الخمس من المغنم، والحديث في الصحيحين. فالحديث اشتمل على الإيمان وعلى الإسلام معا، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الإسلام، وكذا أداء الخمس منه كما قدمناه في حديث جبريل عليه السلام، هو أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. وبهذا يعلم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر. يعني باختصار يذكر الإسلام بدون ذكر الإيمان فالإسلام يشمل الإسلام والإيمان، يذكر الإيمان بدون ذكر الإسلام فالإسلام يشمل الإيمان والإسلام. يعني لما أقول فلان المسلم فهذا يعني أنه مسلم ومؤمن، أو أقول فلان المؤمن فيعني أنه مؤمن ومسلم. أما إذا اجتمع فأقول فلان مسلم ليس مؤمنا، إذن هذا يعني أنه مسلم بالظاهر وليس مؤمنا في واقع الأمر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني لم تؤمنوا حقيقة وإنما أسلمتم في الظاهر، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طبعا هنا يعني بغض النظر عن التدقيق في فيما يتعلق بالربط بين لا إله إلا الله ومحمد رسول الله فيما ذكره الشيخ، نقول على كل حال الكلمتان ترتبط إحداهما بالأخرى من غير إشكال. كيف يعني تفصيل هذا الارتباط؟ ربما يعني الشيخ أشار إلى شيء منه، ربما يكون بالكلام فيه تفصيل في محل آخر، لكن لا شك أن الكلمتين مرتبطتين وأنه لا تقبل إحدى الكلمتين بدون الأخرى. قال تقسيم التوحيد باعتبار آخر، والتوحيد ينقسم باعتبار آخر إلى قسمين، أولا توحيد إجمالي وثانيا توحيد تفصيلي. التوحيد الإجمالي هو الذي يدرك بالآيات الفعلية. تركنا شيئا. وهكذا كلمة الإخلاص إذا ذكر الشق الأول وهو توحيد الألوهية دخل فيه توحيد المتابعة، وإذا انفرد توحيد المتابعة الذي هو محمد رسول الله دخل فيه توحيد الألوهية. قال والتوحيد ينقسم باعتبار آخر إلى قسمين، أولا توحيد إجمالي وثانيا توحيد تفصيلي. التوحيد الإجمالي هو الذي يدرك بالآيات الفعلية، والتوحيد التفصيلي هو الذي يدرك بالآيات القولية. والتوحيد الإجمالي الذي يدرك بالآيات الفعلية هو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، والآيات الفعلية هي السماوات والأرض وما بينهما، وبالنظر إلى الخلق نستنتج أو تستنتج أن لهذا الخلق ربا عظيما متصفا بجميع صفات الجمال والكمال، وهذا في الإمكان أن يدركه كل أحد لأنه فطري. أما التوحيد التفصيلي الذي بينه الله عز وجل في هذه السورة فلا يمكن إدراكه إلا بالآيات القولية وهي القرآن والسنة. يعني هو يشير بهذا إلى أن سبيل معرفة التوحيد درس القرآن والسنة. أما الفلسفة وعلم الكلام والمنطق فليس لها نصيب من هذا العلم أبدا، وإن سمي علم الكلام بعلم التوحيد، لأنه لا يعلم بصفات الله إلا الله أو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء تركوا هذا وأعرضوا عنه، وقالوا الصفات المخالفة، وقالوا تحت الكلام على مخالفة الحوادث إنهم يردون ويعطلون ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يقبله عقلهم في وصف الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. أما نحن أهل السنة فالأصل عندنا كما يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أصلنا، أن اتباع ما جاء في القرآن والسنة كما يقول الشيخ حافظ في السلم، وكل ما له من الصفات أثبته في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طبال من بهديهم قد اهتدى. قال لأنه لا يعلم بصفات الله إلا الله أو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علمه الله، والله أعلم بنفسه من غيره من المخلوقات. فالفلسفة والمنطق أمور دخيلة على الإسلام لا يعرفها بل ينكرها ويبطلها. جاهل يقول إن ليس عندكم حب للحكمة، هذه الفلسفة. ليس عندكم قواعد عقلية تفكرون بها، هذا المنطق. لا عندنا ما هو أفضل مما عندكم وعند كل من تعرفون، صحيح ولا لا؟ أنتم ومن تعرفونهم عندنا أفضل مما عندكم مما نزله ربنا سبحانه وتعالى، ولكنكم لا تعقلون. نقف هنا.